على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش وقالوا لا نعرف الرحمن، وكان مسيلمة الكذاب قد تسمى بالرحمن، فقالوا على وجه المغالطة: إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة. ثم قالوا: أنسجد لما تأمرنا؟ تقديره لما تأمرنا أن نسجد له. وزادهم نفورا، الضمير الفاعل في زادهم يعود على المقول، وهو أسجدوا للرحمن، يعني قولك لهم أسجدوا للرحمن زادهم نفورا وبعدا عن الدخول في الإسلام. وزادهم نفورا. ثم بدأت هنا الآيات الكريمة التي يبين الله تعالى فيها نعمه وآلاءه، ثم يبين بعد ذلك صفات عباده، صفات عباد الرحمن. فقال عز من قائل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. جعل في السماء بروجا يعني المنازل الاثني عشر، وقيل الكواكب العظام. فجعل هناك في السماء خريطة ينظر الناس إليها فيهتدون بها وتدلهم على اتجاهاتهم، وتدلهم أيضا على اختلاف الفصول الشتاء والصيف. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سراجا يعني الشمس، وقرئ بضم السين والراء على الجمع. جعل في السماء سرجا يعني جميع الأنوار. وجعل فيها قمرا منيرا، ثم خص القمر بالذكر تشريفا له. وهنا يوجد إشارة إلى آية من آيات الله، وهو أن السراج يضيء بنفسه، فالشمس سراج هي مضيئة بنفسها، وأما القمر فإن ضوءه انعكاس لضوء الشمس، فهو بنفسه غير مضيء، هو بنفسه لا نور فيه، إنما نوره آت من انعكاس الشمس على سطح القمر فيظهر كأنه منير، فهو قمر منير، إذن ليس سراجا. فهذا فيه تفريق بين ضوء القمر وبين ضوء الشمس، لذلك ضوء القمر هادئ لطيف، وضوء الشمس حاد كثير. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. خلفة أي يخلف هذا هذا، يذهب الليل ويأتي النهار، يذهب النهار ويأتي الليل، فيخلفان بعضهما. وقيل هو من الاختلاف، إذن يخلف يأتي بعده، وقيل من الاختلاف لأن هذا أبيض وهذا أسود فهما مختلفان، لذلك اجتماع الليل والنهار من الأشياء التي لا تقبلها العقول، أن يكون في الوقت نفسه ليل وأن يكون في الوقت نفسه نهار. والخلفة اسم للهيئة كالركبة والجلسة، فالأصل جعلهما ذوي خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقيل معناه يعتبر في المصنوعات، وقيل يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه بالنهار، أو فاته بالنهار فيستدركه بالليل. وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيذكر أيضا آلاء الله ونعمه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لذلك الإنسان محتاج إلى هذا الاختلاف بين الليل والنهار، ولو كان النهار مستمرا لما استطاع الإنسان إلى السكن، ولو كان الليل مستمرا لما استطاع الإنسان العمل في الحياة. فهذا من آلاء الله تعالى ونعمه. ومن اختلاف الليل والنهار أيضا اختلاف الفصول بين الشتاء وبين الصيف. عند اختلاف الفصول تظهر المزروعات وتظهر الثمار ويظهر الطعام ويظهر الشراب. لذلك البلاد التي فيها اختلاف الفصول يكون الطعام فيها وافرا كثيرا، والبلاد التي لا تعرف اختلاف الفصول كثيرا تجد أشياءها محدودة جدا. فهذا من نعم الله تعالى لمن أراد أن يتذكر وينظر في هذه النعم والآلاء، أو أراد شكورا أن يقوم لله تعالى بحقه فيها، فلا يعصيه في نعمه وآلائه، لا يعصيه في الليل ولا يعصيه في النهار. الليل نعمة والنهار نعمة، فلا تعصي الله في نعمه. الصيف نعمة والشتاء نعمة، فلا تعصي الله تعالى في نعمه. الناس والعياذ بالله تعالى العصاة يتخذون الليل وقتا للمعصية، يتخذون الصيف وقتا للمعصية، لا تعصي الله في نعمه. لذلك جاء شاب إلى أحد الصالحين فقال له أنا لا أستطيع الانفكاك عن المعصية، فقال له حسنا سأدلك على شيء يعني تستطيع أن تعصي الله فيه، إن استطعت افعل. قال ماذا؟ قال اذهب فاعصي الله في مكان لا يراك فيه، اذهب هناك اعصي الله. ففكر هذا هنيهة ثم قال وأي مكان ذاك الذي لا يراني الله تعالى فيه؟ أيضا يقال للإنسان اعصي الله في غير نعمه، يقبح أن يعصى المنعم بالنعمة، فمن أراد أن يعصي الله فليعصه في غير نعمه، فلا يستطيع الإنسان ذلك. ثم ذكرت الآيات الكريمة عباد الرحمن، والعبودية لله عز وجل على مرتبتين، عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية الخاصة للأنبياء والمرسلين والذين شرفهم الله تعالى بالصلاح والتقوى، والعبودية العامة هي لكل الخلق. وعباد الرحمن أي عباده المرضيون عنده، فالعبودية هنا للتشريف والكرامة. وعباد مبتدأ وخبره الذين يمشون، إذن عباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا. أو قوله في آخر السورة أولئك يجزون الغرفة، يعني عباد الرحمن أولئك. ذكر الصفة الأولى لهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي رفقا ولينا بحلم ووقار. إذا كان الإنسان حليما رؤوفا بالأرض التي يمشي عليها، فكيف ستكون رأفته في الناس الذين يلتقي بهم؟ إذا الأرض يمشي عليها برفق، بعض الناس يمشي على الأرض بشدة، هذا يمشي على الأرض برفق، فهذا كناية عن رفقه في سائر شؤونه في سائر أحواله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، زانه زينه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لذلك الإنسان الصالح يكون رفيقا، والإنسان الناقص أو الضعيف يكون صاخبا عابثا لاهيا. فهذا يظهر في التعامل مع النفس، وفي التعامل مع الخلق، وفي التعامل مع الجمادات. التعامل مع الجمادات أيضا يدخل فيه الرفق وعدم الرفق. بعض الناس مثلا لما يفتح الباب كأنه يفتح جبهة الحرب، لما يغلق الباب كأنه يدفع الحرب. لما أغلق الباب بهدوء، افتح الباب بهدوء، هذا من الإحسان والرفق، هذا فيه حكم شرعي. بعض الناس إذا خرج من بيته كل البناء يعلم أن فلانا خرج من البيت، لما يأتي إلى البيت كل الناس يعلم أن فلانا أتى إلى بيته، من أين؟ من صوت الباب. فهذا مثال خفيف على قضية الرفق. أيضا: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من أراد أن يذبح شاة للطعام ليحد شفرته، يعني تكون الشفرة حادة جدا بحيث لا تتأذى الشاة من الشفرة غير الحادة، إذا كانت الشفرة غير حادة الشاة تتأذى. فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الرفق أيضا. فأمور الرفق كثيرة جدا: الرفق في الثياب، الرفق في المركوب، الرفق في المشي، في كل شؤون الحياة الرفق. فهذه الصفة من صفات عباد الرحمن. هذا الرفق يحتاج إلى حلم. ما كل الناس حليم، من لم يكن حليما عليه أن يتكلف الحلم، يعني يحتاج إلى تدريب نفسي، تدريب خلقي. إنسان مثلا يغضب بسرعة، إذن هنا مشكلة، يحتاج أن يدرب نفسه على التحكم في الغضب. لذلك سأل واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، قال: لا تغضب. أوصني، قال: لا تغضب. أوصني، لا تغضب. لأن هذا الشخص السائل يحتاج إلى هذه الوصية. سائل آخر قال: الصلاة على وقتها. سأله عن أفضل شيء، قال: الصلاة على وقتها. سائل ثالث: بر الوالدين. بحسب حال السائل يكون الجواب. فالغضب إذن طبيعة في بني آدم، لكن على الإنسان أن يهذب تلك الطبيعة. بعض الناس يحتجون بطبائعهم الشخصية في سوء أخلاقهم. لما بعث الأنبياء والمرسلون؟ بعثوا من جملة ما بعثوا له لتهذيب طبائع الناس. إنسان عنده غضب، عنده شهوة، عنده أثرة، عنده أنانية، عنده كبر، عنده عجب، هذا كله يدخل في التكوين الشخصي أو التكوين النفسي. فالإنسان المطيع لله ورسوله يستعمل المكابح، مكابح فرين يعني، الذي قائد السيارة يستعمله للتخفيف من سرعتها، يستعمل هذه المكابح في طباعه الخاصة، في طباعه الشخصية. بعض الناس إذا غضب يعني كأنه يريد أن لا يسأل عما يفعل، يقول: أنا إذا غضبت خلاص ما أستطيع. ليش ما تستطيع؟ عليك أن تستطيع، وواجبك الشرعي أن تستطيع. لذلك شرعت أشياء حتى الغضوب يعني يحد من غضبه. فمن ذلك أن يذكر الله تعالى، من ذلك أن يتوضأ، من ذلك أن يغير مكانه، أن يقوم فينتقل، ومثل ذلك الأشياء الأنانية كذلك، الأثرة عكس الإيثار. الإيثار أن يحب الإنسان غيره فيقدم إليه الأشياء، الأثرة أن يحب نفسه ويجلب الأشياء إلى نفسه. فكيف هذه الأثرة والإيثار ينتقل الإنسان من الأثرة والأنانية إلى الإيثار؟ يحتاج إلى صدقة، إلى بذل. الإنسان أحيانا يريد أن يتصدق يشح بالمال، فلما يتصدق أول مرة ويجد لذة الطاعة، كل طاعة لها لذة، الصلاة لها لذة، والصيام له لذة، والزكاة لها لذة، والحج له لذة، لما يتذوق لذة الزكاة ولذة الصدقة يتصدق، ثم يتصدق حتى تصير الصدقة محبوبة عنده. إذا استطاع الإنسان أن يتصدق ويخرج المال من نفسه طوعا، إذا تحكم بالجانب المالي في شخصيته، الأنانية، الأثرة، حب المكسب للنفس ونحو ذلك من الصفات والأخلاق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذن هنا يمشون على الأرض هونا، أي رفقا ولينا بحلم ووقار، ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض على ظاهر اللفظ، أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم، يكون المشي بمعنى السيرة، المشي بمعنى المشي على الرجلين، أو المشي في الحياة، مسيرة الحياة، مسيرة حياتهم هونا، أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفاتهم مدة حياتهم. طيب، الإنسان الحليم والإنسان الكريم والإنسان الرحيم، هل سيقابله في الدنيا أمثاله دائما، أم لا بد أن يلتقي بمخالفه، يلتقي بإنسان غير حليم، إنسان بخيل، إنسان غير رحيم، إنسان غير رفيق، غير رؤوف؟ سيلتقي الإنسان بأصناف شتى من الخلائق، كيف يتعامل مع أولئك الخلائق؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سديدا ليدفع الجاهل برفق. إذن سلاما وصف لقولهم، قولهم سلام. معنى آخر، قالوا سلاما يعني قالوا كلمة سلام، والأول أولى، قالوا سلاما يعني قالوا كلاما سلاما، لا يتسبب الكلام في مشكلة أكبر. الإنسان قد يلتقي في حياته بمن يحبون المشكلات، موجود هذا، موجود في الأقارب، موجود في الجيران، موجود في الأصدقاء، موجود في مكان العمل، موجود في كل مكان، بعض الناس كأن حياتهم في المشكلات، يحبون الكلام يعني المناقشة، يحبون الرد والأخذ والمهاترات، يحبون الخصومات، يحبون افتعال المشكلات، هكذا يسرون، سبحان الله. فمثل هؤلاء ما الحيلة معهم؟ قل قولا سلاما لا تزداد المشكلة أكثر. فإذا جاء إنسان جاهل يناقشك بالعلم، هذا الجاهل لن تستطيع أن تعلمه في ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا ساعة ولا خمس ساعات ولا يوم ولا يومين، ما يفهم شيئا، يعني تحتاج أن تقول له ألف باء. طيب، إذا كلمته بالعلم ما تستفيد شيئا، وإذا أردت أن تعلمه لا وقت للتعليم، فماذا تفعل؟ تقول خير إن شاء الله، إن شاء الله خير، فأنت لم تقره في الوقت نفسه لم تصادمه. فهذا ماذا فعل البالون الذي في نفسه؟ كان في نفسه بالون كبيرا جدا، قلت له خير إن شاء الله، هذا البالون ذهب هواؤه، فأنت تنفس هذه المشكلات التي تتضخم بقول هين لين. أما إذا جئت إلى الجاهل وأردت أن تناقشه، هل تصل إلى نتيجة؟ ما تصل إلى نتيجة. لذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرني عالم إلا غلبته، وما ناظرني جاهل إلا غلبني. لماذا يغلبني الجاهل؟ لأنه يتكلم وهو يطير. العالم لما يتكلم يتكلم على أساس، ذلك لابد من نقطة نرتكز عليها في النقاش، أو نرتكز عليها في الحوار، أو نبني عليها في الاختلاف حتى نصل إلى نتيجة. فالعالم هكذا يفعل. أما الجاهل يطير، تكلمه في الشرق يجيبك من الغرب، تكلمه من الغرب يقفز إلى فوق، لا يوجد عنده انضباط في شيء، فلا تستطيع جوابه. لما تسكت لا تستطيع جوابه، يقول ها ما عنده جواب، ما عنده دليل، تكلمنا معه فما استطاع أن يجيبنا شيئا. لذلك الجاهل يظن أن حجته قاطعة وأن استدلاله قاهر فيفرح بذلك. إذن قالوا قولا سديدا ليدفع الجاهل برفق، وقيل معناه قالوا للجاهل سلاما، أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم. قال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف، ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى أكثر جدا من ذكر النسخ بالسيف، وهذا ليس يعني مسلما، وإنما يصح النسخ في حق الكفار. وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ. حتى الكفار أيضا، إذا كان الكفار لهم غلبة على المسلمين فماذا تفعل؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالآيات التي فيها قهر الكافرين أو نحوهم هذا في وقت قوة المسلمين. فالعلماء رحمهم الله تعالى لم يروا تسلط الكافرين على المسلمين في بلدانهم. كل هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم رأوا الحرب على المسلمين من أعدائهم، يعني أن الصليبيين مثلا أخذوا شيئا من بلاد المسلمين فقهروا المسلمين. من القاهر للمسلمين في بلادهم؟ عدو خارجي معروف. جاء التتار قهروا المسلمين في بلادهم، من القاهر؟ عدو من غير المسلمين معروف. أما الصورة التي نعيش فيها، صورة لم تكن في التاريخ، ليست موجودة من قبل، من يقهرك اسمه عبد الله، اسمه محمد، اسمه عمر، اسمه علي، اسمه كذا، هو يقهرك، هو يقتلك، هو يضربك، هو يمنعك من دينك. هذه الصورة ما كانت توجد في التاريخ، لذلك يصعب القياس. فمن قاس الصورة على الصورة ما خرج القياس صحيحا. فنحن في وضع شديد، وضع معقد، ليس وضعا بسيطا ولا وضعا سهلا. فهذا الوضع كيف تستطيع الخلاص منه؟ هذا أيضا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الدول التي فيها حكومات استبدادية وأنت مستضعف، إذا أردت أن تفصح عن نفسك في كل مناسبة ماذا يحصل لك؟ تصير ضمير مجهول أو مبني للغائب أو مبني للمعلوم أو الله أعلم. لذلك عليك أن يكون هناك كمون. ما معنى كمون؟ القوة الكامنة، الطاقة الكامنة، يعني شيء مخبأ لكن يقوى يقوى يقوى يقوى حتى إذا تمكن ظهر. فكل مدة من السنين هذا الكمون يظهر في العالم الإسلامي، أن أعداء المسلمين لا يستطيعون خنق المسلمين مهما فعلوا من التدابير، من الوسائل، من الحيل، من المكر، من الحرب، من القتل، من السجن، من التشريد، من إلى إلى إلى، هذا كله يكون كمونا في حياة المسلمين ويظهر بعد ذلك. هذا الكمون ينبغي أن نحافظ على بداياته حتى نصل إلى نتيجته. أما إذا لم نحافظ على بداياته كيف سنصل إلى نتيجته؟ ذلك صعب. لذلك يحتاج أحيانا هؤلاء الجاهلون أن تقول سلاما، أن تقول قولا تسلم فيه منهم وتحافظ فيه على كمونك في الأمة إلى أن يأذن الله تعالى بظروف تستعمل فيها هذا الكمون بشكل يفيد وبشكل منتج. والذين يقولون والذين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن يستحسن مع السفيه أن لا تجاريه إذا كنت ضعيفا. متى تقف في وجه السفيه؟ إذا كنت أقوى منه. إذا كنت أضعف منه فلا تقف في وجهه، لأنك بذلك لا تثبت حقا، بل قد يقوى عليك بباطله وتظهر أنك أنت المبطل. أما إذا كنت صاحب قوة وصاحب يعني شوكة وتسافه أحد فتقوم بما يلزم في حياله. لذلك يذكر خاب قوم لا سفيه لهم، يعني لابد أن يكون مع الجماعة من أحد من الناس سفيها. إذا اعتدى عليهم سفيه يتسافه عليه بمثله، يتقن السفه. أما الرجل يعني صاحب السمت والوقار والحلم ما يعرف يتسافه. الناس الأكابر أصحاب الأخلاق إذا أرادوا السفه لا يستطيعونه. ذكر في بعض التراجم لبعض الصالحين أن فلانا لا يحسن أن يعصي الله، يعني إذا أراد، إذا نفسه غلبته يوما فأراد المعصية لا يعرف المعصية، لا يعرف كيف يعصي الله عز وجل. وأيضا هؤلاء الكرام في المجتمع إذا أرادوا التسافه مع سفيه يؤذيهم ما يستطيعون، لا يعرفون كيف يتكلمون، كيف يسبون يشتمون، لا يعرفون. فإذا كان معهم سفيه تولى تلك المهمة، فتجنبهم السفهاء. السفهاء يخافون من بعضهم ولا يخافون ممن لا يدري سفههم. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عنهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يقومون بالليل ويتعبدون الله عز وجل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمن جملة دعائهم إذن الاستعاذة من عذاب جهنم، لأن عذابها كان غراما. إن عذابها وما بعدها يحتمل أن يكون من كلامهم، يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، هذا كله قولهم. ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ثم يقول سبحانه إن عذابها كان غراما. غراما أي هلاكا وخسرانا، وقيل ملازما يعني كالغريم. الغريم هو الدائن، الدائن ماذا يفعل للمدين؟ يلازمه. فالغرام الملازمة، شدة الغرام الملازمة. إنها ساءت مستقرا ومقاما، نسأل الله تعالى السلامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. إذن الصفة الأولى لعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، الصفة الثانية إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الصفة الثالثة يبيتون لربهم سجدا وقياما، الصفة الرابعة يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، الصفة الخامسة الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن هذا إنفاقهم بين الإسراف وبين الإقتار. الإقتار هو التضييق في النفقة والشح، وضده الإسراف، فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما وهو القوام أو القوام، وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات. وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف وإن قل. إذن هؤلاء يتحكمون في شهوة الإنفاق. الآن يوجد في الإعلام في الدعايات يقولون متعة التسوق، متعة التسوق يعني الشراء لأجل الشراء، المشي في السوق لأجل المشي في السوق، ليس الشراء للحاجة، وليس المشي في السوق للبحث عن الحاجات. المشي في السوق متعة، والشراء وبذل المال متعة، خاصة للهانم التي لا تتعب في المال تستمتع بصرفه. الرجل يتعب في جمعه وهي تتسلى بصرفه، فهذا يدخل فيه كثير من الإسراف. فما كان أمرا حراما أو أمرا مكروها فهذا إسراف، وما كان أمرا واجبا أو مستحبا فهذا مطلوب، وما كان مباحا قدر المعقول منه هذا حسن، وما جاوز الحد لحق بالإسراف. لذلك بعض العلماء يفرقون بين الإسراف والتبذير، فيقولون الإسراف، هنا المصنف جعل كل شيء إسرافا، بعض العلماء يقولون الإسراف في المباحات، وأما التبذير في المحرمات، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإنسان يصرف المال مثلا والعياذ بالله تعالى في الخمر أو في الأشياء المحرمة هذا تبذير. إنسان يبذل المال في طعام حلال لكن زائد عن الحاجة، مثلا دعا إخوانه إلى المطعم، كانوا 10، أتى بطعام يشبع 30. النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين، لماذا تعد طعاما ل30 شخصا؟ والطعام في المطعم أين يذهب بعدما يأكل الناس بعضه؟ يرمى. فهذا إسراف وهذا غير جائز، وإن كان الطعام حلالا وإكرام الناس حلال مطلوب فضيلة، لكن إكرام الناس مع إكرام النعمة، لا يهين النعمة ويظن بذلك إكرام الناس، فيأتي الناس إلى هذه الدعوة إلى هذا المطعم إلى هذه الوليمة، يأخذون من كل طبق شيئا قليلا، من هنا شيئا قليلا، يتذوقون من هنا من هنا، ثم يأتي بعد ذلك الخادم يحمل هذا كله. أين يرميه؟ يرميه في القمامة. هناك آلاف وملايين من البشر لا تحلم بهذا الطعام، لا تتصور أنها تأكل من هذا الطعام. فينبغي لذلك للإنسان أن يلحظ هذه الأشياء فلا يسرف. فإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا، وكان بين ذلك قواما. الصفة الخامسة، عفوا السادسة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذكر هناك هنا مجامع الإثم. مجامع الإثم إما أن تكون من ناحية عقدية، والكفر والعياذ بالله تعالى الكفر والشرك والانحراف العقدي، أو الناحية الأخرى التي هي القتل، ويخرج منها السرقة، يخرج منها الاعتداء على الآخرين، يخرج منها معاصي كثيرة. ولا يزنون الأمر الثالث المتعلق بالشهوات والغرائز. فمن اجتنب هذه الثلاثة واجتنب أسبابها والطرق الموصلة إليها فقد اجتنب غالب الإثم. معاصي الناس متوزعة بين هذه الأودية، وادي الضلال العقدي أو وادي الاعتداء على الناس أو وادي الفواحش والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه الأشياء لها وسائل. من وقع في الوسائل صعب أن ينجو من النتائج. الزنا والعياذ بالله تعالى له وسائل، له أسباب، له طرق، له سبل. فأن يسلك الإنسان في سبله وفي طرقه وفي وسائله ثم لا يقع في نتيجته هذا شبه مستحيل، يعني في العادة، لأن هذا منزلق خطر، منزلق خطر ينزلق بالناس. فمن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالله عز وجل نهانا عن أسباب تلك المعاصي حتى لا نصل إليها. فما الذي يوصل إلى الكفر وإلى أن يدعو الإنسان مع الله إلى أن آخر؟ يوصل إليه الجهل. لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. عندما لا يعلم الإنسان يقع في الجهل، الجهل يوصله إلى أن يعبد حجرا، والجهل يوصله إلى أن يعبد شجرا، والجهل يوصله إلى أن يعبد بقرة. هذا كله من الجاهليات التي يقع الإنسان فيها. إذن الشرك والكفر يعصم منه العلم. وأما القتل فلما يحصل القتل؟ للطمع فيما عند الناس، وللحسد، وللكره، وللبغض، وللضغينة، وللحقد. هذه الأخلاق، هذه الصفات في الإنسان توصله إلى الوقوع في القتل. وأول قاتل من هو؟ ابن آدم. لما قتل أخاه؟ ماذا؟ فقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. لما يقتله؟ لأنه تقبل منه ولم يتقبل منه، فسببه حقد. إذن فهذا الحقد يتطور في الناس. فالبعد عن الحقد، عن الغل، عن الحسد، عن الضغينة، عن كذا كذا كذا كذا، هو من المبعدات عن الوصول إلى هذه الجريمة. ولا يزنون، الزنا هو استجابة لشهوة الإنسان. هذه الشهوة الله عز وجل جعلها في بني آدم ليستعملها ابن آدم في عمارة الكون، لا ليستعملها ابن آدم في تهديم الكون أو في تهديم الأرض أو الإفساد فيها. لو لم يسلط الله تعالى الشهوة على الإنسان هل يأتي الإنسان باختياره فيأتي بشخص آخر بامرأة وينفق عليها ويرعاها ويتحمل العيش معها ويتحمل الأولاد ويتحمل العيش معهم مع صخبهم ومع طلباتهم ومع نفقاتهم ومع الأشياء، كثير من الناس ربما يقول لك أنا لا طاقة لي ولا تحمل، أنا لا أتحمل نفسي حتى أتحمل غيري. لكن لما سلطت هذه الشهوة على الإنسان دفعت ابن آدم أن يبحث عن بنت آدم، فإذا وجدها وتزوجها بالحلال أتى الأولاد، فاستمر الجيل واستمر النسل. لذلك من توجيه الشرع في الزواج أن الزواج له مقاصد، قضاء الحاجة الشهوانية منه هذا أدنى مقاصده، المقصد الأعلى استمرار الناس، استمرار الخلق، استمرار بني آدم، المجيء بالولد، بقاء الذرية، هذا المقصد الأعلى. قضاء الشهوة هذا المقصد الأدنى، قضاء الشهوة هذا حاجة مؤقتة، الإنسان بعد ما يبلغ في السن شيئا معينا والمرأة بعد ما تبلغ في السن شيئا معينا تنتهي هذه الحاجة. فهذه سلطها الله على ابن آدم حتى يعمر بها الأرض وحتى تبقى بها الذرية وحتى تعيش الإنسانية والبشرية. أما لما تكون الشهوة هي الحاكمة ولا يريد الإنسان ولدا فيبحث هنا عن إرضاء تلك الشهوة بغير تبعة، فيريد أن يقضي حاجته لكن لا يريد من يتحمل أن يتحمل مسؤولية الزوجة ولا مسؤولية الولد ولا مسؤولية البيت ولا الأسرة ولا ولا ولا ولا ولا، لذلك يبحث عن شهواته خارج الزواج. هذا هو الإفساد. طيب، الإنسان لما يقع في هذا الشيء ويقضي شهوته هل يصل إلى ذلك مباشرة أم هناك طرق؟ هناك طرق. لذلك الله تعالى في آية أخرى قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. لا تقرب ما معناه؟ يعني ابتعد عن وسائله، ابتعد عن أسبابه، ابتعد عما يدفع إليه من المسموع، من المرئي، من المشموم، من المشاهد، من الأشياء كلها، من الوسائل. لذلك جاء في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إذن هذه وسائل، السمع، البصر، النظر، الأشياء كلها. ومن طرف المرأة إبراز المفاتن البصرية والمفاتن السمعية، أيضا المفاتن البصرية ولا يبدين زينتهن، المفاتن السمعية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا فيطمع الذي في قلبه مرض، من الآية فيطمع الذي في قلبه مرض، أين الحفاظ، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول منه خضوع لفظي، الألفاظ التي فيها خضوع، ومنه خضوع صوتي يجذب الرجل إلى المرأة. فهذه الأشياء كلها من طرف المرأة أو من طرف الرجل توقع بعد ذلك في الفاحشة، لذلك ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا هذه الوسائل ولا هذه الأشياء. الأقرب طريق إلى إفساد الإنسان تحريك شهواته، ليس مخاطبة عقله. لذلك يعني من يريد إفساد المسلمين قبل أن يتوجه إلى عقولهم يتوجه إلى شهواتهم، لأن العقول قد لا تستقبل، استقبال العقول أصعب من تحريك الشهوات. فأفضل أو أسهل طريقة عند إبليس تحريك الشهوات، لذلك هي المادة الأولى في الدستور، الدستور الإبليسي. المادة الأولى ما هي؟ يا في سورة الأعراف قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. أول شيء يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أي أول مادة عند إبليس، أول إفساد في بين يعني من إبليس لآدم. فخروج العورات، ظهور العورات مع وجود الشهوات يفسد المجتمع. لذلك نلحظ الآن أن أي مجتمع يراد إفساده ينشر فيه هذه المخازي، الرقص والغناء والنشاطات هذه التي نتيجتها اشتعال الشهوات. ثم يقولون لك نحن ما نفعل شيئا، نحن فن. هذا فن، هذا من تسمية المعصية بغير اسمها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمون الخمر بغير اسمها، فكما سموا الخمر بغير اسمها كذلك سموا الربا بغير اسمه، كذلك سموا الزنا بغير اسمه. فهذا للتمويه على الضعفاء، فسموا الرذيلة فنا، وصار الفنانون ممن يشار إليهم في المجتمع، مع أنهم في السلم هم دعاة إلى الفواحش، دعاة إلى الرذيلة، دعاة إلى كذا، دعاة إلى كذا. فنسأل الله تعالى أن يصون المسلمين وأجيالهم وبلادهم من كل من يريد بهم هذا. فنلحظ أن قضية المرأة هي المدخل الذي دخل إلى هذه الأمة أعداؤها منه، في مصر، في الشام، في تركيا، واليوم في الحجاز والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحفظ الحرمين الشريفين. هذه المسألة أول شيء يبدأون به. طيب ليش يبدأون به؟ لأنه متعلق بالشهوات التي تسيطر على الإنسان، وخاصة الإنسان غير العاقل، الإنسان الذي لا يستعمل عقله ينصرف إلى هذه الشهوات وإلى هذه اللذائذ وإلى هذه المغريات. يعني والعياذ بالله تعالى مغنية واحدة تفعل ما لا يفعله ألف كتاب. لو أرادوا تأليف ألف كتاب لإضلال المسلمين، مفعول ألف كتاب لا يوازي مفعول مغنية واحدة. فيختصرون الطرق على أنفسهم ويفسدون المجتمعات بهذه الأشياء. فالمسلم إذن هذا الباب يغلقه ولا يقربه، فإنه باب لا يحسن الإنسان أن يغلقه متى شاء. إذا والعياذ بالله تعالى وقعت رجل الإنسان في وحل الشهوات قد لا يكون باستطاعته النجاة منها في كل وقت. الأمور العقلية تناقش بالعقل، أما الأمور الشهوانية الغريزية ربما يكون الإنسان مقتنعا بضررها مع ذلك لا يستطيع الخلاص منها. أبسط شيء، قضية يقع فيها أشخاص كثيرون، الشاب في أول حياته يستهويه أن يخرج الدخان من فمه وأنفه، يرى أن هذا منظر ممتع فيجرب، وما أكثر رفاق السوء الذين يدعون الشباب إلى مثل هذا. لما يجرب هذه اللفيفة تعجبه، مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، باكيتين، ثلاثة باكيتات، صار مدمنا. بعد ذلك يبدأ أن ينتبه إلى خطره، تبدأ الأمراض، تبدأ الأشياء. أضعف شيء إذا كان هو حديد، في بعض الناس يقول لك أنا حديد، يعني جسمي لا يؤثر فيه شيء. إذا كان حديدا رائحته مقززة للناس يكفيه هذا، إذا كان يعمل في الصيف مع العرق والتعب والغبار وفوقها دخان وفوقها عطر سيء، رائحة ما يعني مقززة جدا، هذا أسوأ، هذا أبسط ما فيه. المهم تقول له، تنصحه، يقول والله أعرف، والله أريد أن أتخلص لكن لا أستطيع. لما لا يستطيع؟ دخلت في بدنه، لا يستطيع الانفكاك منها. كذلك والعياذ بالله تعالى، من يتعود على إرواء غريزته بغير ما أحل الله عز وجل لا يستطيع الامتناع منها. مرة يقع ثم يتوب، ثم يقع ثم يتوب، ثم يقع ثم يتوب، يبقى هكذا في نفس لوامة، في دوامة. ما أبسط شيء في الدوامة أن تفعله؟ أوقف هذه العجلة. كيف توقف هذه العجلة؟ ابتعد عن وسائل هذه الأشياء. نعم. الله تعالى غفور رحيم، لكن نحن في الدنيا نقول له، يعني الحساب عند الله، الله أعلم به. الإنسان الذي يقع في المعصية والطاعة، في المعصية والطاعة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فنحن لا ندري في الآخرة ماذا يكون، لكن في الدنيا نقول له احذر أن يأتيك ملك الموت في حال المعصية. ملك الموت قد يأتي أحيانا في وقت التوبة، قد يأتي ملك الموت في حال المعصية، اجتهد أن لا تكون على معصية حتى لا يأتيك ملك الموت. فهذا الرجل الذي نفسه لوامة أحسن حالا من النفس الأمارة بالسوء، في شخص لا يدري أنه مخطئ، ولا يدري أنه على خطر، ولا يدري أنه يحتاج إلى توبة والعياذ بالله تعالى. فهذا الشخص أحسن، النفس اللوامة أحسن من النفس الأمارة. ثم يأتي بعد ذلك النفس المطمئنة، النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى الطاعة وابتعدت عن المعصية. فالإنسان بالصحبة الصالحة والرفقة الطيبة والعكوف في المساجد يصان عن مثل هذه الأشياء. أما إن أطلق الناس الإنسان لنفسه العنان ووثق بقوته، بعض الشباب يقول لك لما تكلمه يقول يعني أنت شو تراني يعني أني كذا، لا تعرف أني رباني أهلي، أنا تربية أبي جيدة، وأنا فلان، أنا ابن فلان، هل تظن أنني كذا، أنت فلان وأنت ابن فلان، لكنك إنسان، والإنسان من النسيان، والإنسان ضعيف، ربما الإنسان مشى فوق الصابون فذهب إلى أسفل الوادي، ما يدريه الإنسان اللحظة التي يسقط فيها، ينزلق فيها. فالبعد عن هذه الأشياء، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ شباب المسلمين. فلذلك نلحظ أن الإفساد في هذا الباب مصنوع، ليس إفسادا فطريا، إفساد مصنوع مزروع يعني يتعب عليه. دور الأزياء هذه ليست عبثا، هذه تفكر كيف تستجلب عيون الناس، تصنع الثياب الموضة كل سنة شيء، لأن الناس يعتادون على المنظر، إذا اعتادوا على المنظر لم ينظروا إليه مرة أخرى، إذن ماذا علينا ماذا عليهم أن يفعلوا؟ يغيروا المنظر، لذلك هم في تغيير دائم. هؤلاء الناس الذين يتبعون هذه الأشياء أيضا حياتهم في استهلاك دائم، فمثل هؤلاء النساء مثلا حياتها في السوق. لماذا في السوق؟ لأنه كل شهر شهرين تخرج موضة جديدة، لابد هي أن تكون متابعة للموضة تشتري. فالإسراف إذن متعلق أيضا بهذه المعصية، الإسراف في الإفساد. فدور الأزياء تضخ إلى الأسواق، دور الأزياء لها غرضان، غرض إفساد للمجتمع وغرض الربح المادي. صاحب الدكان التاجر عنده غرض الربح المادي، المستهلكة التي تلبس هذه الأشياء أغراض كثيرة، ربما تكون غرضها فقط أن يعني تلبس الجديد، وربما كان لها غرض أن تفسد في المجتمع. يذكر في مدينة دمشق قبل 60 أو 70 عاما ما كان يوجد مستشفيات كثيرة، كان هناك مستشفيات قليلة، ومن جملة المستشفيات الموجودة مستشفى فرنسي فيه أطباء وفيه ممرضات، يعني هؤلاء يكونون رهبان، ممرضات غالبا يكونون من الراهبات التي ينقطعن للدين والعبادة. عند النصارى الراهب والراهبة هؤلاء لا يتزوجون، ولا لأن هذا في الفكر النصراني منافي للسمو، يتسامى هؤلاء عن الزواج ثم ينسبون إلى الله ولدا، حاشا وكلا. مهم، فهذا المستشفى الفرنسي أحد الشيوخ احتاج إلى عمل جراحي، فذهب إلى هذا المستشفى مكث فيه مدة، كان يلحظ أنه في كل يوم إحدى هؤلاء الراهبات أو هؤلاء الممرضات تلبس ثيابا، يعني في ذلك الوقت طبعا غير ملائمة للمجتمع أبدا، ثياب فاضحة ليست يعني ملائمة للناس وللنساء في ذلك الوقت، وتخرج من المستشفى في اليوم التالي نفس الثياب تلبسها امرأة أخرى، في اليوم الذي بعده امرأة ثالثة، اليوم الذي بعده امرأة رابعة. فبحث ما هو الأمر، فظهر أن هؤلاء كل يوم تلبس إحداهن هذا الثوب وتذهب به إلى سوق الحميدية. هذا السوق كان أشهر سوق في دمشق، فتمشي من أوله إلى آخره، لا تكلم أحدا ولا تبيع ولا تشتري، فقط تمشي من أول السوق إلى آخره. لما مشت من أول السوق إلى آخره كم تاجر رآها؟ رآها تجار كثيرون. كم امرأة تحب الموضة رأتها؟ نساء كثيرات. كم شابا رآها؟ كثيرون. في اليوم التالي هذا التاجر سيرى هذه الثياب مرة ثانية، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، سيقول التاجر في نفسه إذن هذه البضاعة يوجد من يشتريها. وأيضا المرأة، الله يعطيك، تمام. والمرأة أيضا لما تتحرج أن تلبس مثل هذا الثوب ثم ترى في المجتمع من يلبسه تقول إذن ليس غريبا، بالأمس في واحدة تلبسه، واليوم واحدة تلبسه، ويأتي في اليوم الثاني واحدة تلبسه، إذن هذا مألوف، فينكسر بذلك حاجز الحياء، فتلبس من تريد أن تلبس. فبهذا الشكل ينشرون هذا الأمر. هذا الأمر كان متى؟ قبل 60-70 سنة. فهذا إفساد مصنوع معمول. الجامعات في البلدان الإسلامية هي مصادر إفساد للشباب والشابات. يكون الشاب والفتاة في بيتهم في تربية معينة في أخلاق معينة، يذهب إلى الجامعة يجد أشكالا وألوانا وأشياء كثيرة. من الشباب من لديه دين يمنعه، من الشباب من ليس لديه دين فينزلق، ومن الشباب من دينه محمول، هو على دين لكن دينه يحمله غيره، فإذا ذهب الحامل سقط المحمول. هذا موجود في شباب كثيرين، الدين محمول من أبيه، محمول من أمه، محمول من بيئته، محمول من أصدقائه، ذهب الحامل سقط المحمول. فهذا يذهب إلى الجامعة وحده، ما معه أحد، يرى أشكالا وألوانا، فدينه يضعف. العالم الغربي ليس فيه هذه المشكلة. لماذا؟ لأن الناس منسجمون مع أنفسهم وعقائدهم. فمثلا الجامعة ليست مكان فساد، من يريد الفساد يوجد أمكنة للفساد، من يريد الفساد في أمكنة واضحة للفساد، فلا يحتاج أن تكون الجامعة منطقة الفساد. أما في البلدان العربية الفساد الخارجي صعب، خاصة على الشباب في مرحلة عمرية معينة لا يستطيع الذهاب إلى أي مكان، فتكون الجامعة هي بؤرة ذلك الفساد والإفساد. نسأل الله تعالى أن يعصم شبابنا ويعصم فتياتنا. فكيف هذه العصمة تكون؟ سنشد عضدك بأخيك، يعني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان بصحبة الصالحين، بصحبة الأتقياء، بصحبة أهل الطاعة يكون له حصن وحماية ووقاية إن شاء الله تعالى. إذن هذه مجامع الانحرافات أو الجرائم، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ما هو الحق في القتل؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إقامة هذا الأمر بيد من؟ بيد السلطان، وليس بيد عامة الناس. فهذه أمور مضبوطة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عقابا، وقيل الأثام الإثم، فمعناه يلقى جزاء أثام، وقيل الأثام واد في جهنم، والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قيل نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع، فكأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزنا. وقيل نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون، فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه، وأما على مذهب أهل السنة فالخلود عبارة عن طول المدة. الشرك كفر، صاحبه مخلد في جهنم، لكن القاتل ليس كافرا، الزاني ليس كافرا، فكيف يقول هنا ويخلد فيه مهانا؟ فأهل السنة قالوا الخلود هنا عبارة عن طول المدة وليس عبارة عن التأبيد. والخوارج عندهم الزنا والقتل كفر، الكبائر عندهم كفر مباشرة، والمعتزلة عندهم هذه الأشياء في منزلة بين المنزلتين، من يفعلها ليس كافرا وليس مؤمنا، في الوسط بين الأمرين. لكن على قول أهل السنة والجماعة من يزني، من يسرق، من يشرب الخمر، هؤلاء مسلمون عاصون. ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. إن قلنا إن الآية في الكفار فلا إشكال فيها، لأن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزنا. الإسلام يجب ما قبله، يقطع ما قبله. وإن قلنا إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح، واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا. أيضا عند أهل السنة التائب من القتل أيضا يتوب الله تعالى عليه، لكن عليه تبعات الدية أو تبعات صيام شهرين متتابعين توبة من الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عملوا من السيئات، وقيل إن هذا التبديل في الآخرة أي يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي متابا مقبولا مرضيا عند الله، كما تقول لقد قلت يا فلان قولا، أي قولا حسنا. ثم عاد إلى صفات المؤمنين، لا يقتلون النفس التي حرم الله، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب، فهو من الشهادة. وقيل معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو، فهو على هذا من الشهادة والحضور، والأول أظهر، يعني لا يشهد بالزور لا يكذب في شهادته، أو لا يشهد الزور لا يحضر في مكانه. والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما، اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه، ومعنى مروا كراما أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. فبعض الناس مثلا يقضون أوقاتهم في اللهو واللغو والحديث الباطل والسخرية بالناس، خاصة مثلا في ليالي الشتاء الطويلة، ماذا يفعل الناس؟ يجلسون في الليل يأكلون يشربون طعاما، ويأكلون ويشربون أعراض الناس أيضا، فلان وفلانة، وحصل مع فلان كذا وفلانة، ذهبت مكان فلان، وإلى آخره، إلى آخر هذا الكلام. فربما جاء إنسان طارئ إلى ذلك المجلس فسمع ذلك الكلام فلا يجلس، يمر مرور الكرام ويذهب، فلم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يعرضوا عن آيات الله، بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها، يعني أنهم لما يوعظون كأنهم صم لا يسمعون، وإذا رأوا آيات الله بأعينهم كأنهم عمي لا يبصرون. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قيل معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله، وقيل أدخلهم معنا الجنة، واللفظ أعم من ذلك. اللهم آمين. قرة العين يعني لما تنظر إلى الشيء تسر، فالإنسان أحيانا ينظر إلى زوجته يقول الحمد لله الذي أكرمني الله بهذه المرأة، والعياذ بالله تعالى أحيانا إنسان آخر ينظر إلى زوجته يقول استغفر الله العظيم، بدل ما يستغفر الله من النظر إلى النساء يستغفر الله من النظر إلى زوجته. أحيانا إنسان ينظر إلى ولده فيشعر أن قلبه وروحه وعقله وكله مسرور، أحيانا ينظر إلى ولده يشعر أن قلبه وعقله وروحه مأسور. فهذا فرق بين هذا وهذا. فلما يكون الزوجة ويكون الولد قرة عين فهذا من أعظم النعم، ولما يكون بخلاف ذلك أسأل الله تعالى السلامة. يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتدي بنا المتقون. ومن أول من يقتدي؟ الزوجة والولد، فهؤلاء أول من يقتدي. فالإمام مفرد يراد به الجنس، وقيل هو جمع آم أي متبع، أو آم أي متبع. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني غرفة الجنة، فهو اسم جنس، ويلقون فيها يعني في الجنة تحية وسلام. قل ما يعبأ بكم ربي، نعم، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يحتمل أن تكون ما نافية يعني لا يعبأ بكم ربي، أو استفهامية ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال. الأول أن المعنى لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له، فالدعاء بمعنى العبادة، إذن لا يعبأ الله لا يعبأ بكم ربي لولا عبادتكم إياه. وهذا قريب من معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال، والمعنى لا يبالي الله بكم ولكنه يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه. ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين، لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه ولو كان دينه باطلا، أو خطابا للمؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه، ولكن يضعف هذا أو يضعف هذا بقوله فقد كذبتم. الثالث القول الثالث أنه خطاب للكفار خاصة، والمعنى على هذا ما يعبأ بكم ربي لولا أنه يدعوكم إلى دينه، يعني الله تعالى لا يخاطبكم إلا لأنه يدعوكم إلى دينه، ولو لم يدعكم إلى دينه لما خاطبكم أصلا. والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين، وهو مصدر مضاف إلى المفعول. وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل، إذن لولا دعاؤكم أنتم إياه، هذا على القول الأول والثاني. على القول الثالث لولا دعاؤكم منه، لولا دعاؤه إياكم. فقد كذبتم، هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين، إذن كأن القول الثالث هو أقرب إلى السياق، إلى سياق القرآن. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب لزاما، أي لازما ثابتا. وأضمر العذاب، ما قال فسوف يكون العذاب لزاما، قال فسوف يكون، واسمه ضمير. وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدم. واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب الآخرة، يعني هل هذا خاص بالذين كانوا في يوم بدر؟ الله تعالى أعلم، هذا عام إلى قيام الساعة، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. هذا ختام سورة الفرقان، ثم السورة القادمة إن شاء الله سورة الشعراء. نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق. نحن في يوم الأحد المقبل إن شاء الله تعطيل، الدرس يكون في الخميس الذي يليه، يعني بعد أسبوع لا يوجد درس في يوم الأحد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أحاسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يسر لنا والمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ادفع عنا وعن جميع المسلمين كل ضر وبلاء وأذى وإفساد يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد نساءنا وشبابنا ورجالنا وشاباتنا إلى دينك ردا جميلا.